بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. كنا في الدرس الماضي مع قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وذكرنا أن هذا بيان وإعلان من الله تبارك وتعالى أنه قد تاب على نبيه والمهاجرين والأنصار، وجمع المهاجرين والأنصار بمجموعهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الأمر وهي قبول الله تبارك وتعالى عملهم ومغفرته ذنوبهم وتقصيرهم، هذا فيه رفعة للمهاجر والأنصار، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قائم بأمر الله تبارك وتعالى لا يتصور منه يعني تقصير في حق الله تبارك وتعالى. فجمع المهاجر والأنصار مع النبي صلوات الله وسلامه عليه إشادة بهم من الله تبارك وتعالى، وبين أنه قد تفضل عليهم سبحانه وتعالى بالقبول والتوبة، وقد أثنى الله عز وجل على جهادهم وصبرهم في هذه الغزوة الشديدة الصعبة. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في العسرة الشدة الشديدة، وهذه الغزوة لا شك التي استمرت أكثر من شهر كانت عسرة، وكأنها جمعت في ساعة، وبين أنها لماذا سميت ساعة؟ إما لأن المشقة مهما طالت فإنها ساعة وتمر، أو أنها جميعا قد كانت يعني بشيء واحد، فقد كان أوقات هنا أوقاتها تشبه بعضها بعضا في الشدة. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كاد اقترب أن يزيغ قلوب فريق منهم من يعني من المهاجرين والأنصار، وذلك من الشدة الشديدة التي عانوها في هذه الغزوة، ثم تاب عليهم، هذا تأكيد يعني بعد تأكيد إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، كانوا هؤلاء ثلاثة من خيار الصحابة تخلفوا، ولكنهم كانوا من أهل الصدق فصرخوا النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما عاد وأخبروه أن تخلفهم إنما كان يعني تقصيرا منهم وكسلا منهم، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كشأن المنافقين، ولذلك أقال الله تبارك وتعالى عثرتهم وقال على الثلاثة الذين خلفوا. ومعنى خلفوا ليس خلفوا معنى تخلفوا عن الغزو، وإنما خلفوا أرجعوا، وذلك أنهم لما صرفوا النبي صلوات الله وسلامه عليه في الاعتذار وأنه لم يكن لهم عذر في تأخرهم عن الغزو أبقاهم النبي حتى يحكم الله تبارك وتعالى فيه، يعني خلهم انتظروا حتى يحكم الله تبارك وتعالى في أمركم، فحكم الله تبارك وتعالى في شأنهم بعد 50 ليلة وكانت شديدة، وذلك أن النبي أمر بأن لا يكلمهم أحد، بل أمر كذلك بأن يعتزلوا نساءهم يعني في هذه الفترة، واشتد هذا الأمر عليهم، ووصف الله تبارك وتعالى حالهم فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض بما رحبت، هذه الأرض رحبت واسعة، الرحب هو الواسع، يعني الأرض هذه الواسعة أصبحت ضيقة عليهم جدا، وكأنهم في خن ضيق أو في سجن فيها. وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت صدورهم عليهم من الغم والهم الذي تحملوه، من العقوبة التي جاءتهم كذلك بالنهي عن كلامهم هؤلاء الثلاثة وعن هجرانهم، فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ظنوا هنا بمعنى اعتقدوا أن لا ملجأ من الله، لا مفر من الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فالفرار من الله لا يوجد، لأن إلى أين تفر؟ فعلموا أنه لا مفر من الله يعني من عقوبته إلا بأن يلجوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يأتوا إليه مذعنين وتائبين ومستغفرين وصادقين. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. أكد الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر أنه تاب عليهم سبحانه وتعالى ليتوبوا ليستقيموا على الأمر والرشد ويرجعوا رجوعا كامل الله تبارك وتعالى توبة صحيحة. إن الله هو التواب الرحيم، إعلان من الله تبارك وتعالى أنه التواب يعني قبول التوبة، وهو الرحمن سبحانه وتعالى. وكنا قد سرنا مع حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين، وبقي علينا بقية فيه نقرأها لأن هذا الحديث مفسر لهذه الآية. وصلنا إلى ذلك النبطي الذي جاء، ومعنى قلنا نبطي أنه رجل من أهل العراق أهل الأرض، ويسمون الأنباط لأنهم يستنبطون الماء. وكان هذا النبطي طبعا يعني لم يكن، كان في يعني الشام في هذا الوقت لم تفتح، لا الشام ولا العراق فتحت في هذا الوقت، وإنما أرسله ملك غسان العربي، وذلك نكاية يعني في النبي صلوات الله وسلامه عليه وتأليب عليه. أرسل هذا الرجل لي يعني يدعو كعب بن مالك إلى ملك غسان حتى يلجأ إليه ما لما علم أن النبي قد هجره. يقول بينما يقول كعب رضي الله تعالى عنه بينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط الشام فلاح يعني من فلاحيه من قدم بالطعام، بالطعام اللي هو الحنطة يعني، يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك، يعني من يدلني أنا على كعب بن مالك رجل غريب طبعا. فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا كان يقرأ يعني، فقرأته فإذا فيه أما بعد، يعني من ملك غسان إلى كعب وبعدين الدباجة يعني، ثم قال له أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعل الله ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال له أنا بلغنا أن بلغك، وشوف انظروا أيضا الترقب ويعني المتابعة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بلغنا أن صاحبك له النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك، جفاك يعني هجرك وتركك. قال له ما جعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، ليش أنت تبقى في دار هوان يعني في المدينة وأنت مهين ذليل ولا مضيعة، تعال. قال له فالحق بنا، تعال عندنا نوافك. طبعا يقطعه ويمكنه ويجعله من خاصة فيه. فقلت حين قرأتها، يقول مالك كعب قلت حين، وهذه أيضا من البلاء، يقول هذه كمان بلاء فوق البلاء الذي أنا فيه، وذلك أن الدنيا الآن تمد يدها إليه وتعرض له، ملك يأمر يقول له تعال وانزل عندنا وكذا وكذا، وخليك من الرجال هذا الذي يعني قد جفاك وترك. قال فتيممت بها التنور فاستجرت، أخذ هذا الكتاب يقول تيممت بها التنور، هو التنور موقد النار يعني، فاستجرتها ألقيت هذا الكتاب في النار. حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي، يقول مش مضت 40 ليلة من 50 ليلة التي نزل بعد ذلك براءته من السماء وتوبة الله عليهم، يقول استلبس الوحي، استلبس معنى لبس مدة طويلة لم ينزل على النبي شيء في أمره. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يقول بعد 40 ليلة جاني النبي فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك بهذا الأمر. إن رسول الله ما قال إني، يعني جاب النبي صفته وليس مجرد الضمير، قال له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل، يعني اعتزال هذا أطلقها أم ماذا أفعل، فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، قد لا تقترب المرأة. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، صاحبي اللي هو هلال و هلال بن أمية ومرار بن الربيع، يقول أرسل لهم بمثل ذلك إنه كل واحد يعتزل امرأته. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، قال لها يعني روحي عند أهلك خليني، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، قتل رجل كبير وضائع، ضائع معنى أنه يعني قليل الخرف ولا يعني يستطيع أن يقوم بأمره وليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه، يعني هل تكره أني أبقى معه كاختصار يعني كخصوصية وأخدمه في هذه المدة؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، قالت هذا من يوم ما جاله هذا الأمر وهو في حال لا يعني يتحرك إلى شيء، فالقضية يعني قربان النساء جدا أمر بعيد جدا عنهم. فقالت والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، تقول هل 40 ليلة التي مرت كلها ما زال في بكائه. يقول كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. يقول بعض أهلي جوني يقول طب روح استأذن الرسول في امرأتك مثل ما فعلت يعني هلال بن أمية. فقلت أي كعب لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب، أنا حالي غير حال هلال. يقول فلبثت بذلك 10 ليالي بعد هذا، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة يعدها طبعا عبد على ظهر بيت من بيوتنا، وبيوتهم في بيوت بني سلمة خلف سلة اللي هي الآن في مكان معروف بمسجد القبلتين. يقول فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا اللي هي ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يقول قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلة يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجدا. يقول أنا جالس صلاة الصبح يعني في مكانه وجالس، يقول سمعت واحد طلع فوق يعني على السلة جبل وصرخ بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، يقول علمت أني جاء فرج فخررت ساجدا لله سبحانه وتعالى سجد شكر لله وعرفت أنه قد جاء فرج. يقول فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، يقول رسول الله صلى صلاة الفجر في هذا اليوم قال للناس لقد نزل قرآن في هؤلاء الثلاثة في كعب وهلال ومرارة، يقول يتفنس انطلقوا يعني سراعا ليبشرون. قال فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، ناس راحوا إلى يعني صاحبي، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي، اثنين راحوا يقول جهتي، واحد ركب فرس يركض حتى يبشره أولا، واحد ما عنده فرس ركض برجله علشان يوصل ويوصل بالصوت. يقول هذا الذي ركض اللي هو الأسلمي هذا من أسلم، يقول أوفى على سلع يعني صعب الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، كان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشره، على عادة العرب بأنه وكذلك الأمر يعني النبوي أنه من صنع لكم معروفا فكافئوه، فلما يبشر بشيء يقوم لابد يقدم له هدية. يقول لما جاءني هذا الذي طبعا جاء له صاحب الفرس لكن صاحب الفرس ليس هو أول مبشر، الأول مبشر الذي بشره اللي هو صاحب الصوت. يقول لما جاءني صاحب الذي يعني بشرني بصوته جاءني بعد ذلك، يقول ما عندي شيء يعني أهديه له، يقول خلعت ثوبي وأعطيتهم إياه، يقول والله ما أملك غيرهما يومئذ، ما عندي ثياب ثانية إلا فقط هذا اللي هو إزار والرداء الذي علي، واستعرت ثوبين فلبستهما. يروح استعرت ثوبين آخر، ثوبين اللي هو ثوبين يعني إزار ورداء، فلبستهما. وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لبست الثوبين ذول اللي هو استعرهم وذهبت لأذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه. يقول يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة. يقول الناس يقبلوني فوج فوج لهم الصحابة رضي الله عليهم، ويهنئوني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك أن تاب الله تبارك وتعالى. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني يهنئ. يقول قام من الذين جالسين جولة حول الرسول طلحة بن عبيد الله قام يهرول إلي وصافحني يهنئ. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، يقول ما قام أحد من المهاجرين إلا هو. فكان كعب لا ينسى لطلحة، ما ينسى له يعني هذه البادرة منه. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور، يعني وجه الرسول إذا كان السر التنار والصداع يقول وجه الرسول يبرق، يبرق يعني يشع ضوءا من السرور. فقال لي أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. يقول له أبشر هذا أفضل يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله، يعني هل هذا من عندك أم هو يعني نزل فيه وحي من الله تبارك وتعالى. قال لا بل من عند الله عز وجل. يقول كعب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. يقول إذا كان رسول مسرور يستنير وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، وكنا نعرف ذلك منه، نعرف ذلك منه إذا كان مسرور أو إذا كان في هم أو حزن. يقول فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال له من توبتي إني كل مالي أنخلع منه وأجعل صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال له يعني تصدق بشيء وأبقي عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخير خيبر. قال له أنا أمسك فقط سهمي الذي بخير، وذلك أن خيبر قد وزعت على المحاربين وقنا يعني كعب منهم. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق. قال له الله لا ما أنجاني بالصدق لأني صدقت، ولما جيت العذر ما بينت ما عندي عذر، تأخرت يعني كسلا وليس لي عذر في التأخير عنه. فقال يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال من توبتي إني ما أقول إلا صدق ما بقيت يعني حياتي. يقول كعب فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. يقول ما أذكر إني في واحد يعني أبلى بلاء حسن في شيء عاهد عليه الله مثل ما أبلن. هذا الكلام يحدث به بعد ذلك يعني بعد مدة بعد ما كبر وعمل. يقول الحمد لله منذ حلفت للرسول وقلت إن من توبتي لله ألا أقول إلا صدقا، يقول ما قلت بعد ذلك إلا صدق حتى هذه اللحظة التي أحدث فيها. يقول والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا. يقول ما تعمدت بعد ذلك كذبة أبدا منذ الذي قلت رسول الله من هذا. يقول وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. وهذا الحديث حدث به في آخر حياته، يقول أنا أرجو أن ربنا يحفظني يعني حتى لا أقول صدقا إلا إلى آخر ما أدخل. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت. يقول أعظم نعمة بعد الإسلام إني قلت الصدق في هذا الوقت اللي جيت أعتذر للرسول قلت الصدق. يقول لو كنت كذبت كنت هلكت، كان هلكت ورحت مع المنافق. يقول ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقد قال الله تعالى يعني عنهم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قل ربنا أنزل في الذين كذبوا على الرسول عندما اعتذروا يقول كلام ما قاله الله تبارك وتعالى لأحد، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يقول الحمد لله إني ما فلت لساني وكذبت في هذا الاعتذار من الرسول، كنت دخلت مع هؤلاء الذين كذبوا ونزل فيهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فيقول الحمد لله، يقول ما في نعمة بعد الإسلام أكبر عندي من النعم من هذه النعمة، إن الله تبارك وتعالى رزقني الصدق في هذا البيت. قال كعب: كنا قد خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله أمرنا. يقول احنا ثلاثة خلفنا، بس ثلاثة احنا قال لنا خلاص، أما ذلك لما حلفوا وكذبوا الرسول خلوا خلاص ما عليكم، يعني قبل عذرهم وراهم وربنا أنزل فيهم قرآن. أما دول الثلاثة الذين قالوا الصدق قال لهم الرسول خلاص أنتم انتظروا حتى يحكم الله تبارك وتعالى فيه. فقال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة، خلفنا معنى أمين، قال لهم تعالوا أنتم خليكم الآن، يعني خليكم الآن حتى ينزل الله فيكم واحد. كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك، عن أمر أولئك غير أمرنا غير أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذين ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، ما معنى خلفوا هنا يعني خلفوا يعني تخلفوا عن الغزو، لا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني الرسول قال لهم انتظروا حتى يحكم الله تبارك وتعالى في أمره. وإنما هو، يقول كعب، تخليفه إيانا وإرجاؤنا أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، أي النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث بقصته ومبين يعني لما جاء في هذه الآية من قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم إن الله تبارك وتعالى عقب على هذا الأمر بأن يكون أهل الإيمان أهل الصدق وأن يكون الجميع مع الصادقين، فقد رأينا أن الصدق منجي. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوه سبحانه وتعالى. هذا أمر من الله تبارك وتعالى لكل المؤمنين أن يتقوه سبحانه وتعالى ويخافوه. وقال: وكونوا مع الصادقين، كونوا جميعا مع الصادقين، كما يعني كان الشأن من هؤلاء الذين صدقوا الله تبارك وتعالى صدقوا، ولما وقع منهم ما وقع من يعني التخلف عن الغزو صدقوا في اعتذارهم، فيعني أنجاهم الله تبارك وتعالى يعني بهذا الصدق، ولو كذبوا لهلكوا. وهذه الآية بل مجموع هذه الآيات فيها دليل على تزكية الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. من هذا أولا جمع المهاجرين والأنصار مع النبي صلوات الله وسلم في قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وكون أن الله تبارك وتعالى تاب عليهم معناهم أنهم من أهل الإيمان، وأن خاتمتهم إنما هي خاتمة السعادة. ولا شك أن الذين صدقوا وجاهدوا مع النبي وحضروا هذه الغزوة هم داخلون فيها، وأكد الله تبارك وتعالى قال ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مما يدل على أن هؤلاء الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا هم من الصادقين من أهل الصدق، وأن الذين كذبوا فقط هم الذين تخلفوا ونزل فيهم هذا القرآن. ولذلك كان من كفر الصحابة أو طعن فيهم وأنهم ليسوا من أهل الصدق وأنهم كانوا كاذبين في إيمانهم فهنا يرد ويكذب كلام الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات من أعظم يعني الآيات تزكية لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال سبحانه وتعالى مذكر هؤلاء الذين يعني تخلفوا أو تكاسلوا عن نصرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال جل وعلا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن تخلفوا عن رسول الله. ما كان هنا ما ينبغي ولا يصح ولا يستقيم في الأمر لأهل المدينة وفيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي مركز الإسلام وهي مهاجره صلوات الله وسلامه عليه وقاعدة يعني قاعدة الأمة وقاعدة الدين، ومن حولهم من أهل المدينة كذلك من الأعراب، الأعراب اللي هم سكان البادية، أن يتخلفوا عن رسول الله. ما كان لهم، لا يصح لهم هذا لأمور كثيرة، منها قال أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولا يرغبوا بأنفسهم أن يريدوها المهالك أو المخاطر عن نفسه عن نفس النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كيف يصح ذلك؟ الرسول نازل فيهم، وليس من المروءة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ويخلف وأنا من أهل المدينة أو من حولها أن أترك النبي لأعدائه وأخليه وأنجو بنفسي، هذا لا يصح ولا يستقيم في الأمر. كيف يستقيم أمر يعني على هذا النحو؟ فهذا أمر بعيد، لا يعني لا هو من الشهامة ولا من المروءة ولا من الرجولة ولا كذلك هو من الدين. هل من الدين والمروءة أن يكون الإنسان من أهل المدينة فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو ممن يسكن حولها ويخلي النبي لأعدائه وهو يرغب بنفسه ويربأ بنفسه أن يعني يرد مهلك وأمر فيه خطر عليه فيعرض الرسول للخطر وهو ينجو بنفسه؟ كيف يصح هذا؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ ثم الأمر الآخر قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا لا كتب لهم به عمل صالح. هذا ترغيب عظيم من الله تبارك وتعالى وإحسان منه وبيان فضله على من جاهد مع رسوله وقام معه ونصره. قال ذلك أيضا لا يصح ولا يستقيم أن إنسان يرغب بنفسه عن القيام مع النبي والحال أنه يؤجر على كل عمل كان صغير أو كبير يقوم فيه مع النبي صلوات الله وسلامه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، بس عطشة في غزوة من الغزوات في أمر من الأمور حصل له ظمأ، ولا نصب تعب، ولا مخمصة، المخمصة اللي هو الجوع، ويسمى الجوع مخمصة لأنه يعني يجعل البطن تنشمر وتنقشع، كما يقال أخمص القدم، أخمص القدم اللي هو الجزء المرتفع من القدم، ولا مخمصة جوع في سبيل الله. هذا يعني القيد الذي يجعل هذه طاعة وعبادة. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، يطؤون موطئا يغيظ الكفار، الوطأ أصله هو يعني الدوس بالرجل، فيذهبون أي مذهب وذهابهم وخروجهم يغيظ الكفار بكثرتهم خروجهم لسراياهم لجيوشهم لأن حركة المسلمين للجهاد لا شك أنه يغتاظ الكفار لها، فلا يطؤون موطئا يغيظ الكفار بهذا، يعني بأي خرجة، أو كذلك أي أمر يغيظ الكفار لموقف من المواقف، كلمة حق، جهاد حق، أي شيء في إغاظة للكفار. ولا ينالون من عدو نيلا، لا ينالون من عدو، عدو أي عدو، مطلق عدو للدين للرسول، نيلا، ينالون منه نيل، كأن يغزوه يخيفوه أي شيء يعني يصيب به هذا العدو، إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا سجل الله تبارك وتعالى لهم، يعني لهؤلاء لأهل المدينة ولمن حولهم لكل من ناصر النبي عمل صالح، أجر له، أجر، فالعطشة جوع، صارته جوعة، ظمأة، صار مسير، عمل أي أمر أغاظ به الكفار ربنا سبحانه وتعالى يكتب له به عمل صالح، يعني أجر عنده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، من صفته سبحانه وتعالى أنه لا يضيع شيء من عمل المحسن، وهذا من الإحسان، هذا من الإحسان، لأن القيام مع النبي ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان، وأصل الإحسان هو أن يؤتى بشيء حسن على أتم وجوهه، والجهاد وكل أمر من الأمور التي يعني جاء بها الدين هي من الإحسان. فهذا، فهؤلاء الذين يعملون هذا محسنون، لأنهم قاموا بالأمر الذي يعني أمرهم الله تبارك وتعالى به على وجهه الصحيح، فالله لا يضيع أجرهم ولو كان أي عمل ولو صغير. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، كذلك أنهم لا ينفقون نفقة، أي نفقة في سبيل صغيرة أو كبيرة، لو تمرة، نصف تمرة، أو شيء كبير، ولا يقطعون واديا، قطع الوادي اللي هو مسير، الوادي هو ما يكون يعني مجرى الماء بين الجبال أو في الأرض، لا يقطعون هذا الوادي، أي يسيرون مسيرا، إلا كتب لهم، يعني إلا كتب لهم هذا العمل ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يعني أن الله يكتب لهم هذا حتى يجزيهم الله تبارك وتعالى في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. هذا، هذه الآيتين، هاتان الآيتان تحضيض عظيم للمؤمنين ليقوموا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأولا يعني بيان أنه ليس من الشيمة ولا من الرجولة ولا من الأمانة ولا من الخلق أن يتخلف أهل المدينة عن النبي والنبي فيهم نازل فيهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن أي عمل يعملوه في نصرة هذا الدين وفي نصرة النبي مكتوب له، أي عمل، سواء كان هذا العمل بقصد كالإنفاق أو بغير قصد كالجوع والعطش، جوعة وعطشة، كذلك الله تبارك وتعالى يجزيهم الله تبارك وتعالى به أجر حسن. ثم قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قيل هنا لينفروا كافة يعني إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيترك الناس كل مدنهم وقراهم ويأتوا إلى يعني النبي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، أو يخرجوا جميعا، هذا أول وجه. وجه آخر: لينفروا كافة يعني في الغزو. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: وما كان منهم لينفروا كافة يعني من بلدانهم ومن قراهم ومن بواديهم إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه ليجتمعوا عنده، لأن هذا معناه تخلية لبقية أرض الإسلام، وإبقاء هذه فقط يعني يبقى المسكون هو المدينة فقط. قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم، من كل قبيلة ومن كل جماعة ومن كل بادية، فرقة منهم تأتي إلى يعني مركز العلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ليتفقهوا في الدين. والتفقه اللي هو الفقه والفهم، فيفهموا الدين ويتفقهوا فيه ويعلموه، يعني العلم يعني اللي هو يكون عن فهم، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فإذا تفقهوا في الدين وعلموه له بعد ذلك إلى قومهم فعلموهم القرآن وأخبروهم بحقيقة الدين لعلهم يحذرون. يحذرون يعني كل طرق المهالك، طريق النار وطريق العذاب، فيحذروا من الشرور ويستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى الأول في الآية، وكذلك المعنى الثاني: وما كان المؤمنين لينفروا كافة، يعني في الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني تجاهد في سبيله ليتفقهوا في الدين. قالوا الجهاد فقه، الجهاد فقه، لأن من يجتمع على الجهاد إنما يتفقهون بالضرورة في أحكام الجهاد وأحكام الدين ويتعلموا العلم. ولا شك أنهم إذا خرجوا سرايا وبعوث فإن النبي كان يؤمر يعني على هذه السرايا وعلى هذه البعوث، يعني أعلم الناس وأفقههم وأقدرهم على يعني قيادة يعني السرية أو الجيش. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ينذروا قومهم بعد ذلك إذا رجعوا إليهم يعني بما تعلموه وما تفقهوه لعلهم يحذرون، يعني كل طرق الغواية وطرق الشر. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا نداء من الله تبارك وتعالى وتكليف لكل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية فيها فرض الجهاد على كل المؤمنين، وأن كل أهل إيمان بمواجه عدو هم أولى الناس بقتاله، وذلك أنه في ذلك الوقت قد اتسعت رقعة الإسلام، فأصبح كل أمة كل جماعة مطلوب منها أن يجابه من بوجاههم من الكفار. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، ومعنى يلونكم يعني من يلونهم، يعني من يكونون بوجاههم ومن هم أقرب الناس إليهم من الكفار. وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم يعني معشر الإسلام غلظة اللي هي شدة وقوة في القتال، واعلموا أن الله مع المتقين. والمقصود هنا بالغلظة مع الكافر في القتال، لأن النصر لا يكون إلا بهذا، وتخويف العدو لا يكون إلا بهذا. أما إذا كان في القتال لين وضعف وشيء من الرحمة لمن تقاتله، عند ذلك هذه هو من عاه إلى الهزيمة وإلى الخور والضعف. وطبعا ميدان الدعوة غير ميدان القتال، فميدان الدعوة إنما فيه اللين ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا ميدان الدعوة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا في عرض الدين وعرض الإسلام. لكن في القتال لا، في القتال إن لم يكن يعني من أهل الشدة والقوة والبأس والغلظة على الكافر فإنه لا يكون يعني ثمة نص. فلكل مقام مقام، فوضع موضع القتال في موضع الدعوة يؤدي إلى فساد الـ يعني الحال. فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين قال: وليجدوا فيكم غلظة، يعني في مواطن القتال لا بد أن يكون المؤمن هنا يعني شديد ودوبة، واعلموا أن الله مع المتقين الذين يخافونه سبحانه وتعالى ويعظمون أمره جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة من الرب تبارك وتعالى، سورة القرآن هي يعني هذا الفاصل الذي يكون من مجموع من الآيات، وبينا معنى السورة أنها إما أنها سميت سورة لأنها كأنها يعني كلام مصور بسور، أو سورة من الشدة والقوة، لأن سورة القرآن إنما نزل القرآن بشدة والقوة والبيان. وإذا ما أنزلت سورة أي من سورة القرآن، فمنهم من يقول، منهم من يعني أهل الإيمان الذي نزل عليهم، من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. المؤمن إذا نزل عليه كلام الله تبارك وتعالى ازداد إيمانا وهم يستبشرون. الاستبشار هو يعني الرغبة في الخير وتمنيه وطلبه والفرح به. لأن الاستبشار من البشرى، والبشرى هي الإخبار بما يسر. ويستبشرون يعني ينتظرون يعني نعمة الله وفرج الله تبارك وتعالى وفضل الله جل وعلا. وهذه الآية بيان في أن الإيمان لا شك أنه حقيقة تزيد وتنقص، وهذه القضية من القضايا التي يعني كان فيها جدل للفرق التي شذت عن يعني منهج أهل السنة والجماعة، ممن يسمون بالجهمية والمرجئة الذين قالوا بأن الإيمان شيء واحد، ظنوا أن الإيمان هو التصديق فقط، جعلوا الإيمان هو التصديق وقالوا التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأن الإنسان إما يصدق وإما يكذب، فالخبر إما يصدقه وإما يكذبه، فبالتالي لا يكون هناك فيه زيادة في التصديق، وإن كان فيه نقص في التصديق يصير هذا يصير يعني شك ويصير تكذيب، فليس هناك زيادة في الإيمان له معنى التصديق. وهذا طبعا يعني أمر نتيجة انبنت على أسباب خاطئة ومقدمات خاطئة، فدائما الإنسان لما يحط مقدمات خاطئة يصل إلى نتائج خاطئة، فهم حطوا مقدمات خاطئة وهو أن الإيمان معناها التصديق. لا، الإيمان ليس معناها التصديق، تصديق شيء والإيمان شيء، إنما الإيمان اللي هو الإيمان الشرعي حقيقة، هذه مركبة من تصديق وعمل بمقتضى التصديق، فإن التصديق المجرد لا يكون إيمانا، فإن إبليس لم يكن مكذبا إنه مصدق، صدق الخبر، والكفار كانوا مصدقين في قلوبهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والشخص قد يصدق بأنه يصدق بأن هناك إله قوي قاهر، ولكن لا يعمل، لا يخاف هذا الإله، وقد يصدق بأن هناك جنة وهناك نار، لكنه لا يعمل لهذه الجنة ولا يتقي من هذه النار. فثمة فرق هائل جدا بين التصديق وبين الإيمان. الإيمان الشرعي ليس هو التصديق، وإنما التصديق جزء منه، فالإيمان الشرعي إنما هو تصديق وعمل بمقتضى التصديق، وهذا العمل ينقسم إلى عمل القلب، فمن صدق بالله تبارك وتعالى لا يكون مؤمنا إلا إذا خافه ورجاه وأحبه وعظمه وأناب إليه، فهذا نعم هذا المؤمن بالله غير المصدق، عمل بالقلب. ثم عمل بالجوارح، لأن عمل الجوارح إنما هي ترجمة لعمل القلب، فإذا كان خائف من الله تبارك وتعالى لابد يبتعد عن معاصي، وإذا كان خائف من الله تبارك وتعالى لابد ما يعصى أمره، كله افعل يقوم يفعل، سارع للفعل. أما إذا قال أنا أخاف الله تبارك وتعالى ولكنه يأتي محارمه ويأتي معاصي ولا يأتمر بأمره، يبقى ما يخاف الله تبارك وتعالى، كاذب في معنى هذا. فالإيمان ليس هو التصديق، فهؤلاء الذين قالوا الإيمان هو التصديق وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، قالوا العمل لا هذا بر الإيمان، ضلوا في هذا الضلال، وقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل الإيمان حقيقة تزيد وتنقص، يزيد في القلب، حقيقته في القلب، يزيد في التصديق ويزيد في العمل بمقتضى التصديق. فالتصديق ليس واحد، هل تصديقك للأمر واحد؟ لا، لو جاك واحد أخبرك خبر ثقة تثق به وقال لك خبر من الأخبار تصدق ولا لا؟ تصدق. لكن لو جاك واحد ثاني أخبرك نفس الخبر وثالث ورابع وخامس وسادس، تصديقك يزداد ولا ما يزداد؟ يزداد، يبقى تصديقك يزداد، علما الأولاني أنت صدقت خبره، ما أنت مكذب هذا، لكن لما تواتر الكلام بهذا الخبر يصبح عندك جزم، جزم بهذا التصديق، فالتصديق يزداد ما هو واحد. التصديق ليس واحدا، هي واحد. كذلك العمل بمقتضى التصديق، نعم كثير من أهل الإيمان يؤمن بالنار، النار موجودة يصدق هذا، لكن هل العمل بمقتضى هذا التصديق واحد عند الناس؟ هل كل الناس يخافون من النار بمعدل واحد؟ بل أنت نفسك أحيانا تكون النار كأنها أمامك، وأحيانا تصير في غفلة في نسيان والأمر هذا بعيد عنك، كما جاء في الحديث: يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار كأنه إياها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. ما معنى نسينا؟ نسينا النار والجنة؟ لا، ما ينسى النار والجنة، هذا مؤمن بالنار والجنة لأنها حق، لكن تصور لها، تصور الجنة والنار ليس كما هو الحال عندما يكون عند النبي وهو يذكر بها صلوات الله والسلام عليه. فالعمل القلبي من الخوف من الله تبارك وتعالى والوجل منه وتعظيمه ليس واحد، تفاوت الناس في تفاوت. هل خوف النبي من الله كخوف أحد المؤمنين؟ لا، لا يمكن يكون احنا نقول خوفنا من الله كخوف النبي صلى الله عليه وسلم أو خوفه، لا. إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله، أنا أتقى العباد لله والنبي، يعني أخوفه منه سبحانه صلوات الله وسلامه عليه. تعظيم الرب تبارك وتعالى في واحد، تعظيم الناس لا، يختلفون. إذن العمل يتفاوت، التصديق يتفاوت، والعمل يتفاوت، ده العمل القلبي، وكذلك العمل الظاهري. هل العمل الظاهري الناس في واحد؟ في واحد مكتفي بالفرائض، في واحد عامل بالفرائض وعامل بالنوافل، وفي ناس يشتغل بنافلة واحدة، وفي ناس يشتغل بعشر نوافل، والإيمان يزداد، الإيمان يزيد وينقص، يزيد في التصديق ويزيد في العمل بمقتضى التصديق، عمل سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح. فالإيمان يزداد وينقص، يزداد حتى يكون أمر عظيم جدا، وينقص حتى يكون مثقال الذرة، كما أخرج من كان في قلبه مثقال الذرة من إيمان فأخرج. وإذا ما أنزلت، هذا الأمر هذا من أهم الأمور لأقول التي وقع فيها يعني خلاف يعني في الأمة قديما، وقع بسببها أمور عظيمة جدا من الضلال والفتن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم نزلته هذه إيمان، إيمان اللي هو الإيمان الشرعي اللي هو يدخل فيه التصديق والوجل من الله والخوف منه واللجئ إليه والعمل يعني مقتضى هذا التصديق. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، لهم يقين في الله تبارك وتعالى وهم يستبشرون بفضل الله تبارك وتعالى، لأن المؤمن دائما يعني راغب ومستبشر لموعود الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم مرض، المرض هنا مرض النفاق، والمرض يطلق المرض على العلة التي يعني تعتور الجسد بأي نوع من النقص فيه. ومرض النفاق ومرض الكذب. وأما الذين في قلوبهم مرض أي من هؤلاء المنافقين فزادتهم رجسا إلى رجسهم، والرجس هو النجس، إلى رجسهم إلى ما هم عنده، يعني ما هم عندهم من الشك ومن الريبة، هذه يزدادون بهذه بالسورة الواضحة البينة التي فضحتهم وبينت أمورهم ووضحت الأمر على هذا النحو، يزدادون عياذا بالله رجس إلى رجسهم. قال جل وعلا: وماتوا وهم كافرون، لم يستفيدوا بهذه البراهين ولا بهذا البيان شيء. البراهين عظيمة، قد فضحهم الله تبارك وتعالى، فضح أسرارهم، قال ده كان بيعمل كذا وده بيسوي كذا وده منهم كذا منهم كذا منهم كذا. طب انت يا من فضح الله سرك وعرف دخيلة أمرك وقال لك كذا أخبرك بيت، ما الذي كان يعني ما الذي يعني ينبغي أن يكون عليه حالك بعد هذا؟ أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع وتعلم أن هذا يعني لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فتسارع بالتوبة، ثم خاطر في تهديد ووعيد، كان التهديد والوعيد من الله تبارك وتعالى، وتستمر على ما أنت عليه، فهذا معناه ظلمة قلب تبارك. قال فالله تبارك وتعالى يقول لم يفدهم نزول القرآن وهذا البيان وهذا البراهين إلا رجس على رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم قال جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. انظر حال هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم أولا يرون أنهم يفتنون يختبرون في كل عام مرة أو مرتين. قيل يختبرون هنا بالعدو بالغزو، لأنه هو أول منافق كافر فيؤمر بالخروج للجهاد، هذه فتنة له، هو ما مؤمن بالجهاد ولا مؤمن بالنبي فيأمر ويخرج وفي قلوبهم شك في هذا الدين. ثم يأتي الأمر في نهاية المطاف بيان كيف أن الله تبارك وتعالى ينصر رسوله يعز دينه، يكون الأمر كما توقعه، كل النتائج تكون يعني في خير. فكان ينبغي أن يعني بعد هذه البراهين يرجع للحق ويرجع للصواب ويستبين له الأمر، لكن للأسف يبقى على ذلك، يبقى على ظلمته. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون من نفاقهم ومن كفرهم الباطن ولا هم يذكرون. من هذه المواعظ والقوارع التي تقرعهم لا ذكرى يتذكرون، هذا أمر لا شك أنه في غاية يعني الغرابة، وأمر يدل على أن من أراد الله تبارك وتعالى إضلاله بصر، وأنه لا يفيد معه كثرة البيان ولا الدرس تلو الدرس والمحنة تلو المحنة والفتنة تلو، كل هذا يعني لا يفيده. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة، حد ينظر الله يصور حالهم، قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة من سور القرآن كهذه السورة التي فضحت شأن المنافقين وبينت حالهم نظر بعضهم إلى بعض، نظر بعضهم إلى بعض، نظر من يقول له هذا يعني قد انكشف سترنا وعرف أمرنا، فهم المنافقين عارفين بعضهم وأن كان منهم أمور سر ما يعلمها إلا هم بعضهم مع بعض، ثم يرون أن الله تبارك وتعالى قد فضح سرهم فينظر بعضهم إلى بعض تصديقا وتأكيدا وتقرير لهذا، احنا بالفعل كنا هكذا شوف المدية. طيب ما المفروض؟ المفروض أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن ترجع إلى الله وقد انكشف أمركم واقترح حالكم، لكن الله يقول ثم انصرف ثم انصرفوا. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، في أحد شايفنا وعرف يعني أن احنا يعني المعنيين هنا ونحن نعرف هذا، هل يراكم من أحد يعني يقول بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، فيعرف يعني إشارتكم بعضكم لبعض وما وأن هذه الآيات نازلة فيكم. ثم انصرفوا يعني خرجوا لواذا وتسترا ودور ما في أحد شايفهم، فيخرجوا من عند النبي صلوات الله وسلامه. قال جل وعلا صرف الله قلوبهم، لما انصرفوا عن هذا النحو عن الذكرى وعن البيان وبدل أن يتوبوا الذكر صرف الله قلوبهم، يعني الصرف هو المنع والتحويل، يعني حولها عن الحق فجعل الحق ما يدخل إلى هذه القلوب بأنهم قوم لا يفقهون، يعني لأنهم قوم لا يفقهون. اكتفي اليوم بهذا، نكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.